هذا يقول: ما هو الكتاب المعتمد في شرح الآية الرومية ومن المؤلف؟ كان الناس كنا شرح للنظم، نظم ابن عبيد ربه إن شاء الله، والشرح سيكون المذكرة التي شرح النظم هذا في الدورة السابقة واختصر، موجود في الأنصاري. يقول: سبق وذكرت من الحدث وصف ودليله حديث عمرو بن العاص، هذا واضح. ثم ذكرت أن بعض العلماء استدلوا بقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما وجه الاستدلال من الثاني؟ قل: إذا أحدث يعني إذا حصل منه الحدث، وكل من أحدث شيئا حينئذ يشتق له اسم فاعل، كمن أحدث الصوم نقول صائم، وأحدث القيام فهو قائم، أحدث النوم فهو نائم، نقول إذا نام حينئذ نقول فهو نائم. لماذا؟ لأن كل من اتصف بوصف جاز حينئذ أن يشتق له اسم فاعل من ذلك الوصف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. بعد أن عرف مصنف رحمه الله تعالى الطهارة في الشرع بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أراد أن يبين لنا الوسيلة التي تحصل بها الطهارة، الوسيلة التي تحصل بها الطهارة. قد ذكرنا أنه سيذكر ما يتطهر به، هذا أول ما يتكلم عنه الفقهاء، ما يتطهر به. والذي يتطهر به شيئان: أصل وهو الماء، طهارة المائية، وبدل أو فرع وهو طهارة ترابية، طهارة ترابية. هذا هو المشهور في الجملة، ويزيد بعضهم ما سيأتي بيانه في محله. والكلام في الماء الأصل أنه من قبيل الاستطراد في هذا الموضع، لأن كتاب الطهارة معقود لبيان طهارة الحدث وطهارة الخبث، وطهارة الحدث هذه محصورة في شيئين: في رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء طهارة الصورة، ورفع الحدث الأكبر وهو بالغسل وهو الطهارة الكبرى، ثم زوال الخبث الذي باب إزالة النجاسة. إذن ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب: الوضوء، باب الوضوء، وباب الغسل، وباب إزالة النجاسة. لماذا؟ لأننا عرفنا الطهارة في الشرع بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن هذه حقيقة الطهارة: الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. كل ما يذكر غير هذه الأبواب الثلاثة يعتبر من باب الاستطراد، لأنه إما أن يكون مقدمة له وإما أن يكون مكملا له. ولذلك نقول ذكر باب المياه، كان الأصل أنه يعنون باب المياه وأحكام المياه لكنه تركه، نقول الأصل أن باب المياه أن ذكره في هذا الموضع من باب الاستطراد. لماذا؟ لأن المياه هذه وسيلة للطهارة، وليست هي مقصدا من مقاصد الطهارة، وسيلة من وسائل الطهارة وليست مقصدا من مقاصد الطهارة. إذن قوله المياه ثلاثة، نقول هنا لم يذكر الواو، وكان الأصل يقول والمياه ثلاثة، هذا على ما ذكرناه سابقا أن قوله وهي ارتفاع الحدث، هذا الظاهر والله أعلم أنه داخل في حيز الترجمة، كتاب الطهارة لغة كذا وكذا، وهي في الاصطلاح أو في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ثم استأنف كلاما جديدا المياه ثلاثة، دل على أن قول المياه ثلاثة هذا باب جديد لم يعنون له، وإنما ذكره استئنافا لدلالة ما سبقه الواو على أنه داخل في حيز الترجمة. إذن هذا استطراد، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، ومناسبة ذكر الماء هنا أنه وسيلة للوضوء و الغسل وإزالة الخبث، ولذلك سيذكر الطاهر ولا علاقة للوضوء به ولا لإزالة النجاسة على المذهب، وسيذكر النجس. لماذا؟ لأن الطهارة محصورة من رفع الحدث وزوال الخبث، محصورة في الماء المطلق، في الماء المطلق، وهذا هو الأصل أن يقول الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء المطلق، لكن لما كان هذا الماء المطلق لا يتميز أتم تمييز إلا بمعرفة مقابله وهو الطاهر والنجس، حينئذ استطرد استطرادا آخر وذكر ماذا؟ ما يقابل الماء المطلق، ما يقابل الماء المطلق وهو الطاهر والنجس. لأن المياه باعتبار الاستعمال ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: ما يستعمل في العبادات والعادات، ما يستعمل في العبادات والعادات، في العبادات يعني الوضوء والغسل وتزال به النجاسة، والعادات كأن يشرب ويطبخ ويغسل به ما لم يكن نجسا ونحو ذلك. والنوع الثاني ما يستعمل في العادات دون العبادات، وهو القسم الثاني الطاهر، يستعمل في العادات بمعنى أنه يجوز شربه ويجوز أن يغسل به البيت مثلا أو الثياب إن لم تكن نجسة، لكن لا يجوز استعماله في العبادات، يعني لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا تزال به النجاسة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما لا يستعمل لا في العبادات ولا في العادات، وهو الماء النجس، لا يرفع حدثا ولا تزال به النجاسة ولا يجوز استعماله شربا ولا غسيلا ولا نحو ذلك، ولا نحو ذلك. إذن لا يمكن أن يتميز الماء المطلق الذي يستعمل في العبادات وهو المقصود أصالة هنا إلا بمعرفة مقابله وهو الماء الطاهر والماء النجس، وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتبين الأشياء. إذن هنا استطرد في ذكر الماء المطلق لكونه وسيلة لصحة الوضوء وصحة الغسل وزوال النجاسة، ثم استطرد استطرادا آخر وذكر مقابل الماء المطلق ليتم لك يا طالب العلم أتم تمييز وتبيين للماء المطلق عن غيره، لأنه ذكر الماء المطلق ثم ذكر ما يقابله وهو الماء الطاهر والماء النجس. قال رحمه الله: المياه ثلاثة. المياه ثلاثة، قلنا لم يعطفها على ما سبق ليدل على أن الكلام مستأنف، ليدل على أن الكلام مستأنف، فالأصل أن يبوب له باب المياه وأحكامها. المياه جمع ماء، المياه جمع ماء، وماء بالهمز يمد ويقصر ماء ويقال ماهون، ثلاث لغات والأشهر الأولى المد، يقال شربت ماء وشربت ماء بدون همز وشربت ماها على الأصل، على الأصل يقول على الأصل. لماذا؟ لأن أصل ماء ماهن، وأصل ماهن ماواهن، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف بدليل تصغيره على مويه، ويجمع على مواه، والأصل في مياه مواه، مياه أصلها مواه كالصيام أصلها صوام، وقعت الواو إثر كسرة فوجب قلبها ياء. على كل، المياه نقول جمع ماء، والهمزة هذه منقلبة عن هاء لأن أصله ماواه، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا بدليل تصغير على مويه وجمعه على مواه، وكذلك أمواه لأنه يجمع جمع قلة ويجمع جمع كثرة، جمع قلة وجمع كثرة، جمع قلة على أمواه أفعال، على أمواه أفعال، وجمع كثرة على مواه التي صارت مياه، هذا على مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أن مياه هذا أيضا جمع قلة. المياه نقول جمع كثرة لأن أنواع الماء زائدة على العشر، والماء الأصل أنه اسم جنس، ماء أصله اسم جنس يعني يصدق على القليل والكثير، وإذا كان كذلك حينئذ لما يجمع؟ لو قال الماء ثلاثة لصح، لأن الماء هذا يصدق على القليل وعلى الكثير، نقول جمعه هنا باعتبار تعدد أنواعه، باعتبار الأحاد، يعني نظر إلى الأحاد والأفراد فجمعه، وإلا الأصل أن ماء اسم جنس يصدق على القليل والكثير، ولذلك ال في الماء هذه نقول ليست لي الجنس الشامل، وإنما هي لبيان حقيقة الجنس، لبيان حقيقة الجنس. والماء عندهم جوهر بسيط سيال بطبعه، الماء جوهر بسيط سيال بطبعه، وقيل جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه، يتلون بلون إنائه. واختلف هل له لون أم لا. المشهور عند الفقهاء أنه لا لون له، وإنما اللون الذي يرى لون الظرف الذي يقع فيه الماء، وقيل هو أبيض بدليل ماذا؟ أنك إذا صببته رأيته أبيض، وإذا جمد صار ثلجا صار شد بياضا. وقيل أصل لونه السواد بدليل قول العرب الأسودان، يعني التمر والماء، لكن الصواب أنه أن لونه أبيض بدليل تجميده إذا جمد صار ثلجا فيكون أشد بياضا. ولذلك جاء في الكوثر أشد بياضا من اللبن، شد بياضا الماء شد بياضا من اللبن، فدل على أن الماء الصواب أنه له لون وأنه أبيض. والمشهور عند الفقهاء أنه لا لون له، لا لون له. المياه ثلاثة، قلنا قال ثلاثة، هذا خبر عن المبتدا، المياه مبتدا وثلاثة خبر، يعني معدودة بالثلاثة. وإذا قيل بأن المياه جمع وجمع كثرة، وجمع الكثرة عندهم يبدأ من 11 إلى ما لا نهاية، يبدأ من 11 إلى ما لا نهاية، فكيف حينئذ يخبر عنه بالثلاثة؟ الجواب أن أل هذه للجنس، وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية. جنس الماء ثلاثة، جنس الماء ثلاثة، فيكون التنوع باعتبار الشرع، لأن الحديث هنا حديث عن الشرع، وإلا المياه قد ينظر فيها من جهة أنفسها وذواتها قد لا يمكن عدها، ماء البحر وماء النهر وماء الغدير وماء الثلج وماء البرد وماء السماء وماء الصحة وماء كذا، تعد إلى ما لا نهاية. حينئذ نقول هي أكثر من ثلاثة، نقول المقصود هنا بالعد والنظر للحكم الشرعي، ما يجوز الوضوء به وما لا يجوز الوضوء به، ما يجوز شربه وما لا يجوز شربه، ما يكون طاهرا في نفسه متعديا، ما يكون طاهرا في نفسه غير متعدي، باعتبار تنوعها في الشرع هي ثلاثة أقسام، وأما في أنفسها باعتبار ما تضاف إليه فهي أكثر من ذلك. إذن المياه نقول جمع كثرة، لأن أنواع الماء زائدة على العشرة، زائدة على العشرة. هذه يمكن أيضا النظر لها من جهة أخرى، لأن الماء الطهور كما سيأتي بعضه محرم للاستعمال، وبعضه مكروه، وبعضه غير مكروه، والنجس قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، والماء الطاهر بعضه متفق على أنه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وبعضه مختلف فيه، والمختلف فيه بعضه مكروه عند بعض العلماء وبعضه غير مكروه. إذن هذه زادت على العشرة، زادت على العشرة. المقصود أن المذهب والذي سار عليه المصنف هنا أن تقسيم المياه باعتبار تنوعها في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور في المذهب. طريقة التقسيم أن الماء ينقسم إلى طاهر، إلى طهور، وطاهر ونجس. وثم طريقة أخرى عند الخرقي ونحوه أن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، طاهر ونجس، القسمة ثنائية، ثم يعود إلى الطاهر فيقسمه إلى طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. إذن في الجملة القسمة ثنائية، ولكن النتيجة موافقة لما عليه جمهور الأصحاب. التقسيم الثالث تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الماء طهور ونجس، طاهر ونجس، وليس عنده قسم ثالث يوصف بكونه طاهرا غير مطهر. ولذلك قال إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة، فالماء كله طهور عنده إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء كماء الورد. الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء، يعني لا يسمى ماء. عندك ماء طهور فوضعت فيه قطعة لحم فطبخ، ماذا يسمى؟ مرقا، خرج عن اسم الماء، خرج عن اسم الماء. وهذا باتفاق سيأتي، فإن تغير بطبخ هذا باتفاق أنه طاهر غير مطهر، لا خلاف فيه بين أهل العلم. زاد ابن الرزين طريقة رابعة، جعل القسمة رباعية، طاهر وطهور، أو طهور وطاهر، ونجس ومشكوك فيه. مشكوك فيه هذا الأصل عدم وجوده، لماذا؟ لأنه مشكوك فيه عند المكلف، والكلام في ذات الماء من حيث إثبات الحكم الشرعي له، لأن الشاك هو المكلف، شك فيه هل هو طاهر أم طهور، جعله قسما رابعا، شك فيه هل هو طاهر أم نجس، جعله قسما رابعا. والصواب نقول أنه لا يحتاج إلى جعله قسما رابعا، لأن الشك وصف للمكلف، والكلام في الحكم الشرعي ما يثبت للماء من جهة الطهورية وعدم الطهورية والنجاسة وعدم النجاسة. إذن نقول المياه ثلاثة، جرى المصنفون رحمه الله على المشهور في المذهب وعند جمهور العلماء أن القسمة ثلاثية طهور وطاهر ونجس. لماذا قسموا هذا التقسيم؟ قالوا لأن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، إما أن يجوز الوضوء به أو لا، الثاني النجس، والأول لا يخلو إن لم يجوز الوضوء به، إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز الوضوء به فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر وإلا فهو النجس. هذا تقسيم عقلي، لكنه باعتبار استناده إلى الشرع، لأنه يذكر من أدلة النظر والعقل والتأمل أن الدليل العقلي في إثبات القسم الثاني وهو الطاهر المختلف فيه الماء إما يجوز الوضوء به أو لا، ترديد، هذا ترديد عقلي، إما يجوز الوضوء به أو لا. قالوا هذا نظر عقلي، نقول يجوز الوضوء به أو لا، هذا يعلم من أين؟ من الشرع لا من العقل، فحينئذ صار الدليل هذا ساقطا في نفسه، لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأنه مبني على التسليم بوجود الطاهر، ثم بعد ذلك يستدل به على وجود الطاهر، فأثبت أولا شرعا ثم بعد ذلك جعل عقلا. إذن قالوا الماء لا يخلو إما يجوز الوضوء به أو لا، هذا المشهور في كتب الأصحاب كلهم، إما يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور القسم الأول، هذا متفق عليه على وجوده، وإن لم يجوز الوضوء به فلا يخلو إما يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر وهذا محل النزاع، وإما وما لا يجوز شربه فهو النجس. الطهور والنجس متفق على وجودهما، وإنما الخلاف في وجود الطاهر، الطهور هذا لا خلاف في وجوده، والنجس لا خلاف في وجوده. نعم قد يختلفون في بعض الأنواع هل هي طهور أم نجس، هذا لا يرجع إلى الأصل بنقضه، أما الأصل العام وجود الطهور في الجملة وجود النجس في الجملة هذا لا خلاف فيه، وإن اختلف في بعض المسائل هل هي من قبيل الطهور أم لا. وأما الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره هذا مختلف فيه. وإما أن يقال بطريقة أخرى الماء إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا، ذكرها ابن مفلح في المبدع، إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا، الثاني النجس غير مأذون باستعماله لا في العبادات ولا في العادات، لا يجوز على الصحيح، أما العبادات متفق عليه والعادات مختلف فيه في بعض المسائل. وإن إما يكون مأذونا في استعماله أو لا، الثاني النجس، الأول إما يكون طاهرا مطهرا أو لا، الأول الطهور والثاني النجس. إذن لهم طريقتان في إثبات الطاهر، في إثبات الطاهر. ثم بدأ بالقسم الأول وسيأتي الأدلة الشرعية في ذكر الطهور. قال أحدها طهور، المياه ثلاثة مبتدأ وخبر، طهور هذا بدل من ثلاثة كذلك، أو يكون خبر لمبتدأ محذوف أحدها أو أولها طهور، طهور بدأ به وقدمه على الطاهر وقدمه على النجس، قالوا لشرفه، هو شريف في نفسه. لماذا؟ لأنه اشتمل على صفتين، على صفتين قدمه على قسميه لمزيته بالصفتين، كونه طاهرا في نفسه، وهذا اشترك مع القسم الثاني، القسم الثاني طاهر في نفسه ولا إشكال فيه، والطهور طاهر في نفسه، إذن اشتركا، وإنما اختلف في كون الطهور متعديا إلى غيره، فيكون مطهرا لغيره كالغسول للذي يغسل به. ولذلك أورد هنا قول ثعلب: طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طهور قال بفتح الطاء، لماذا؟ لأن الطهور هذا اسم للفعل المصدر، المصدر طهور، والماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به يسمى طهورا بفتح الطاء، يعني فعول. ففرق بين فعول بفتح الفاء وفعول كالسحور وسحور ووجور ووجور. سحور هذا للذي يؤكل في وقت السحر، نفس الأكل يسمى سحورا. والسحور بضم السين هو نفس أكلك، فعلك أنت المصدر. كذلك طهور هذا اسم للتطهير، وطهور بفتح الطاء هذا اسم للماء الذي يحصل به التطهير، اسم للماء الذي يحصل به التطهير. هذا على المشهور في لغة العرب، الفرق بين المصدر والطهور الذي هو اسم لما يتطهر به، وقيل بضمهما وقيل بفتحهما، ولكن هذا هو المشهور. قال: الطاهر في ذاته المطهر لغيره. أراد أن يفسر لنا الطهور، قال في الشرح: أي المطهر، أي المطهر بمعنى أنه متعد إلى غيره، بمعنى أنه متعد إلى غيره، يعني هو طاهر في نفسه ويتعدى إلى غيره فيطهره. إن كان الغير متصفا بالحدث رفع الحدث، وإن كان غيره متصفا بالنجاسة أزال حكم النجاسة. عرفت المراد بتطهير الغير؟ هو طاهر في نفسه ويتعدى إلى غيره. ما هو هذا الغير؟ المحدث والمتنجس، فيرفع الحدث عن المحدث ويرفع حكم النجاسة عن المتنجس، بخلاف الطاهر في نفسه فإنه طاهر في نفسه، يعني لا يحكم عليه بالنجاسة، ولكنه لا يتعدى إلى غيره فيرفع الحدث ولا يزيل النجس. هذا مراده بمطهر، بمعنى أنه اسم من الأسماء المتعدية. هل الشرع أثبت لهذا الماء هذا الوصف الخاص؟ لأن عندنا لفظين، عندنا لفظين: طاهر طهور، طاهر وطهور. طاهر هذا مراد به ضد النجس، ضد النجس، بمعنى أنه طاهر في نفسه. هل أثبت الشرع لماء بكونه متعديا إلى غيره فيطهره، وماء آخر طاهر في نفسه لكنه لا يتعدى إلى غيره فلا يطهره، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا؟ المشهور عند الجمهور كالمذهب أن الشرع قد أثبت ذلك، وفرق بين فاعل وهو طاهر وفعول وهو طهور. وإذا أثبت الشرع الفرق فحينئذ ثبت القسم الثاني، ثبت القسم الثاني. من يقول القسم ثنائية كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول بأن الطاهر والطهور بمعنى واحد، وهو المنسوب إلى الحنفية، أن الطاهر والطهور بمعنى واحد، إذن هو طاهر في نفسه يقابل النجس فقط. أما كونه متعد إلى غيره هذا لا، لا لا مزية له، ها لا مزية له تجعله متعديا إلى غيره، لا من الشرع ولا من العقل. ولكن عند الجمهور لا فرق بين الطاهر والطهور. ما الدليل؟ نقول الدليل من الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومن السنة كذلك حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث أبي هريرة: الماء هو الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث البحر كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر: حتيه بالماء ثم اغسليه إلى آخره كما سيأتي. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بغسل البول بذنوب من ماء إلى آخره. إذن من الكتاب قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات الطهور المطهر لغيره؟ قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء، ماء هذا مفعول به، وطهورا هذا صفته، هذا صفته. طهور يحتمل أنه فعول من أسماء الآلات التي لا مزية لها عن غيرها في إثبات التطهير وعدمه، ويحتمل أنه من أمثلة المبالغة، من أمثلة المبالغة، لأننا لو جعلناه من أسماء الآلات فحينئذ يكون مؤيدا لكلام شيخ الإسلام بكونه يستعمل في التطهير فحسب، بقطع النظر عن كونه فيه صفة زائدة على كونه طاهرا وهو كونه مطهرا لغيره. هذا إذا جعلناه اسم آلة فقط، اسم آلة يعني يتطهر به، يستعمل في الوضوء وفي الغسل ولا مزية له على غيره. وإن جعلناه من أمثلة المبالغة قلنا لا، هو فيه معنى زائد على كونه طاهرا في نفسه وهو كونه متعديا. هذه الآية قد لا يستدل بها على إثبات كون الطهور مطهرا، ولذلك قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن قال وأن لأصحابنا أن يثبتوا القسم الثاني بهذه الآية حتى يأتي نص آخر من الشرع يرجح أحد الاحتمالين على الآخر. نقول هذه الآية مفسرة بقوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إذن حصل تفسير قوله طهورا بقوله ليطهركم به، فدل على أن المراد بالطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا تفسير للقرآن بالقرآن. وثم نظر آخر وهو أن قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء، نقول من يقول بأن كل ماء فهو طهور، من يقول بأن كل ماء فهو طهور وأنزلنا من السماء ماء، أخذنا الحكم من لفظ ماء لأن كل ماء فهو طهور، فهو طهور. يريد السؤال عليه وطهورا ماذا زادت؟ لو قيل بأن ماء كل ماء طهورا، كل ماء فهو طهور، وهذا يكون مأخوذا من قوله وأنزلنا من السماء ماء، إذا وقفنا هنا ماء نقول هذا معنى أنه طهور، لأن ليس عندنا طاهر غير مطهر، بل كل ماء فهو طهور. إذن قوله طهورا ما الفائدة؟ إما أن يقال بأنها مؤكدة وإما أن يقال بأنها مؤسسة. وإذا دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس على القاعدة عند الأصوليين فالتأسيس أولى، يعني زيادة معنى بهذا اللفظ أولى من أن يقال بأنه مؤكد لما سبق. حينئذ نقول الأولى أن يقال في فهم الآية بأن قوله ما أن دل على كونه طاهرا لوقوعه في سياق الامتنان، لأن الله جل وعلا لا يمتن إلا بما هو طاهر، ثم الطاهر قد يكون مطهرا وقد لا يكون مطهرا، فاحتجنا إلى كون الماء الذي ترفع به الأحداث وتزال به الأنجاس احتجنا إلى وصف آخر فقال طهورا. إذن قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا، وهنا وقف استدلال الجمهور، وهذا واضح بين وخاصة مع آية الأنفال وينزل قراءتان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر، ماء هو طاهر في نفسه ليطهركم به، إذن صار متعديا إلى غيره فرفع الحدث عن المحدث وأزال حكم النجاسة عن المتنجس. وأما من السنة فقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا هذا يدل على أن الطهور غير الطاهر. لماذا؟ لأنه قال لم يعطهن نبي قبلي، إذا نفى أن يكون ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق به، فحينئذ لابد أن يكون هذا الوصف مختصا به دون غيره من الأنبياء ممن سبق، واضح؟ طيب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لو كان الطاهر هو الطهور هل كانت الأرض قبل النبي صلى الله عليه وسلم نجسة أم أنها طاهرة؟ طاهرة. إذن بماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكون الطاهر مطهرة، بكون الطاهر مطهرة. أما كونها طاهرة فهي طاهرة في حق كل أحد ممن سبق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه خصص وخصصت هذه الأمة بكون الأرض مطهرة، إذن هي متعدية، فالطاهر غير الطهور، فالطاهر غير الطهور. هذا حديث واضح، وأكثر الفقهاء على الاستدلال بهذا النص. كذلك حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، قالوا يا رسول الله، سأله سائل، يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أولا انظر في السؤال، سؤال معاد في الجواب. إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به، إذن معنا ما قليل ويجوز الوضوء به وليس مسؤولا عنه، كذلك إذن هذا طهور ولا إشكال فيه، طهور ولا إشكال فيه وليس السؤال عنه. فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال هنا هل هو عن طهارة ماء البحر أو عن التطهر بماء البحر؟ كيف عرفت؟ ها؟ ها؟ لا، من جملة أفنتوضأ بماء البحر. سؤال هنا عن التطهير لا عن الطهارة. لماذا؟ لأن الوضوء تطهير أو طهارة؟ تطهير، واضح كما ذكرناه سابقا. أفنتوضأ يعني كأنه قال أفنتطهر بماء البحر، بماء البحر. طيب، إذن الصحابي يعلم أن ثم ماء معه وهو قليل ولا يجوز ويجوز الوضوء به، فإن توضأنا حكم بصحة الوضوء منه، ثم شك في صحة الوضوء بماء البحر، هل يحتمل أن الصحابي يحكم على ماء البحر بكونه نجسا؟ قطعا لا، قطعا لا، لا يحكم بكونه نجسا. لماذا؟ لأنه معلوم بالضرورة طهارة ماء البحر، ثم إذا حكم بكونه نجسا لا يتردد في عدم صحة الوضوء منه، لأن قال أفنتوضأ بماء البحر، إذن هذا الماء المسؤول عنه وهو ماء البحر قد يجوز الوضوء به وقد لا يجوز الوضوء به، وعدم جواز الوضوء به لا لكونه نجسا بل لأمر آخر وهو شيء مسؤول عنه في ذهن الصحابي. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور، لو كان هو الطهور بمعنى الطاهر والصحابي يعلم أن البحر طاهر ولكن سأل عن جواز التطهر بماء البحر، لو كان الطهور بمعنى الطاهر، والكلام الآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان هو الطهور بمعنى الطاهر هل حصل الجواب؟ لا، لأن الصحابي يعلم أنه طاهر، وإنما سؤاله عن التطهر والتعدي لهذا الماء لما رأى تغيره وملوحته ونتنه شك فيه، هل خرج عن الطهورية إلى الطاهرية أم لا؟ فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بكونه طاهرا قطعا، ولا يمكن ولا يتصور أن يتردد الصحابي في الحكم على ماء البحر بكونه نجسا، لكونه معلوما بالضرورة، وثانيا لو حكم عليه بالنجاسة لما صح السؤال عن الوضوء به، المجمع عليه أن الماء النجس لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا تزال النجاسة به. قال الفقهاء إذن قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه دل على أن الطاهر غير الطهور، إذ لو كان الطاهر بمعنى الطهور لم يحصل الجواب للسؤال. هو الطاهر، طب هو يعلم أنه طاهر وإنما السؤال هل هو مطهر لغيره أم لا فيتوضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واضح هذا؟ إذن من الكتاب استدل الفقهاء الجماهير على إثبات القسم الثاني وهو الطاهر، ومن السنة كذلك بهذين الحديثين، وثم أحاديث أخر في المطولات. هنا قال أحدها طهور أي مطهر، أي تفسيري هذا مطهر بمعنى أنه من الأسماء المتعدية، من الأسماء المتعدية، وهذا موافق لمذهب المالكية والشافعية كما هو المرجح عند الحنابلة. وأما عند الأحناف فعندهم الطهور مرادف للطاهر، مرادف للطاهر، ولذلك المشهور المنسوب ونسبه شيخ الإسلام تيمية له قول بحنيفة رحمه الله أن القسمة ثنائية عندهم، وإن كان الظاهر أن بعض المسائل التي في المذهب الحنفي قد يحكمون عليها بكونها طاهرة غير مطهرة، قد يأتي معنى الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة أن القول المفتى به عند الأحناف المتأخرين أنه طاهر غير مطهر، فدل على أن الأحناف يقولون بالطاهر، وحينئذ يصح لك أن تقول إثبات الطاهر على قول المذاهب الأربعة كلها أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإطلاق القول بأن القسمة ثنائية مقابلة أبو حنيفة رحمه الله والجمهور مالك والشافعي وأحمد هذا فيه نظر، فيه نظر، لكن هذا هو المشهور. إذن الحنفية عندهم أن الطهور من الأسماء اللازمة، والطهور والطاهر بمعنى سواء، بمعنى سواء. لماذا؟ قال لأنك تقول طهور وطاهر، طاهر اسم فاعل وطهور فعول، صيغة مبالغة، قالوا فاعل وفعول، فاعل وفعول إذا كان من مادة واحدة وكان الثاني معدولا عن الأول، فالقاعدة العربية هم الذين ردوني للنحو، القاعدة العربية أن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما ففعوله يكون لازما، وما كان فاعله متعديا ففعوله يكون متعديا مثله. وأما أن يأتي آت ويقول فاعل لازم وفعوله متعد هذا لا وجود له في لسان العرب، فما كان على وزن فاعل وهو لازم كقاعد وقعود، قاعد وقعود هذا لازم بمعنى أنه لا ينصب مفعولا به وهو لازم حتى في المعنى، ضارب هذا متعدي، وضروب هذا متعدي، نائم ونؤوم، قاتل متعدي، وقتول طاهر لازم، طهور متعدي، هذا ما له ما يقبل، قال في لسان العرب لا وجود له، إذا كان فاعلا لازما فحينئذ لابد أن يكون فعوله لازما، وأما أن يأتي فاعل لازم لا يتعدى محله ثم يأتي فعول منه متعدي هذا لا وجود له في لسان العرب، لا وجود له في لسان العرب، هذا دليل أول عندهم. دليل الثاني قوله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهورا بمعنى مطهر، وفي الجنة ليس هناك تطهير لا من حدث ولا من نجاسة، لا من حدث ولا من نجاسة. كذلك قول جرير في وصف النساء عذاب الثنايا ريقهن طهور، عذاب الثنايا يصف النساء ويمدح ويثني، عذاب الثنايا ريقهن طهور، طهور بمعنى الطاهر هنا لأنه ليس متعديا، سواء كانت النساء اللاتي وصفهن بالتغزل نحو ذلك ريقهن طهور بمعنى أنه طاهر كغيرهن من النساء، كغيرهن من النساء، والرجال أيضا ريقهم طاهر أيضا، وكذلك النووي يقول كذلك البقر والغنم فالحكم عام. فحينئذ وصف ريق النساء بكونه الممدوحات عنده بكونه طهورا، فدل على أن الطهور بمعنى الطاهر، دل أن الطهور بمعنى الطاهر. والجواب عن هذه نقول ليس فيها دليل على أن الطاهر بمعنى الطهور. وأما فاعل وفعول في لسان العرب نقول إن أريد به التعدي واللزوم النحوي فمسلم، إن أريد بأن فاعل إذا كان لازما ففعوله يكون لازما كذلك بكونه لا ينصب ها وإنما يرفع فاعلا، نقول هذا ها هذا مسلم كذلك. وإن أريد التعدي المعنوي فحينئذ الحكم الفقهي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إن أريد به الحكم الفقهي وأن الشرع فرق بين طاهر وطهور هذا لا يمكن رفضه، لا يمكن رفضه، بل العرب فرقت بين فاعل وفعول حتى في التعدي واللزوم، فرقت بين إيقاع حدث طاهر بكونه مرة واحدة وإيقاع حدث فعول كطهور بأنه مرة بعد مرة. فإذا قيل قاعد وقعود من حيث التعدي واللزوم نقول قاعد لازم وقعود لازم كذلك، هذا من جهة الحكم النحوي. طيب من جهة المعنى هل بينهما فرق أم لا؟ قاعد مرة واحدة وقعود متكرر منه، إذن فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما. ضارب مرة واحدة، ضروب مجتهد. طيب إذن فرقت العرب بين فاعل وفعول في المعنى، فحينئذ لما لم يكن بين طاهر وطهور فرق في التعدي واللزوم النحوي نقول لابد من التفريق، وهو ما جاء الشرع بالتنصيص عليه، كون طاهر دال على طهارته في نفسه ولا يتعدى، ثم جعل وصفا زائدا على مجرد كونه طاهرا وهو أنه متعدي كما ذكرناه في نص الآية وفي السنة النبوية. فحينئذ نقول الفرق بين طاهر وطهور، وإن لم يكن بينهما فرق من حيث التعدي واللزوم النحوي ففرق بينهما من جهة الحكم الشرعي، من جهة الحكم الشرعي، إذن ثبت الفرق بينهما. أما قوله وسقاهم ربهم شرابا وطهورا، شرابا طهورا، فقال ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه مطهرا من الغل والغش، مطهرا من الغل والغش. وقال بعضهم في الجواب بأن الله جل وعلا وصف ذاك الشراب بأعلى أنواع الأشربة عندنا، لأن القصد أنه بلغ الغاية التي يعقلها المكلف، وليس عندنا في الدنيا ما يمكن أن يوصف به شراب الآخرة حتى تكون له المنزلة والمعرفة عندنا إلا كونه طهور، لأنه أعلى أقسام المياه، كونه مطهرا، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وأما قوله قول جرير عذاب الثنايا ريقهن طهور، والريق طاهر، هنا وصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر وإنما أراد به الطاهر، نقول الأحكام الشرعية لا تؤخذ من مجازات وكنايات الشعراء، لأنه ما أراد أنه طاهر وإنما أراد أن المحبوبات أو الممدوحات قد أفقن غيرهن من النساء وجعل لهن هذا الوصف، وإلا غير النساء الممدوحات مثل النساء الممدوحات لا فرق بينهما في كون هذه ريقها طاهر وهذه ريقها طاهر، وإنما أراد كناية وصفة تمتاز بها هذه الممدوحة عن غيرها فجعل لها هذا الوصف. ثم نقول الأحكام الشرعية لا تؤخذ من قول جرير ولا غيره وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة فهو عليه التعويل. إذن قوله قول ثعلب هنا وهو لغوي، انظر رد المسألة إلى اللغة، لأن الأصل في فهم الكتاب والسنة جملا وتركيبا هو اللغة. إذن طهور بفتح الطاء نقول الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهذا يراد أنه من الأسماء المتعدية لا من الأسماء اللازمة. إذن لو قيل مسألة الطهور هل هو من الأسماء المتعدية أم من الأسماء اللازمة؟ تقول ما المراد بكونه من الأسماء المتعدية والأسماء اللازمة؟ كونه من الأسماء المتعدية من حيث المعنى أنه يطهر غيره، هو طاهر في نفسه ويتعدى إلى غيره. تعدي هذا معناه أنه يأتي على المحدث فيرفع حدثه، هذا المراد، ويأتي على المتنجس فيرفع حكم النجاسة. من الأسماء اللازمة معنى أنه طاهر في نفسه، ولو استعمل لا أثر له في رفع حدث ولا في إزالة نجس إلا بما حكم الشرع باستعمال هذا الماء، إلا بما حكم الشرع به. فتقول فيه قولان، الجمهور على أنه من الأسماء المتعدية للآيتين والحديثين وثم آيات أحاديث أخرى، والحنفية على أنه من الأسماء اللازمة وذكروا ما ذكروه. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هنا يذكرون هذه الآية أكثر من ذكرهم لآية الفرقان، لأن آية الفرقان محتملة، ولذلك جعله من الألفاظ المشتركة ابن العربي في أحكام القرآن، قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يحتمل أنه من الأسماء، أسماء الآلات كسحور وجور، إذن لا يفيد تعدي ولا غيره، ويحتمل أنه من أمثلة المبالغة، فنحتاج إلى دليل يفصل بين القولين. فجاء قوله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. فيطهركم هذا تفسير لقوله طهورا، فالقول بأن طهور من الأسماء أسماء الآلات هذا لا وجه له من الصحة، لا لغة ولا شرعا. أما اللغة فقد جاء التفريق كما قال ثعلب هنا: طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو لغوي إمام. كذلك جاء من جهة الشرع التفريق بين الطاهر والطهور، والمراد بالطهور أنه المطهر لغيره. طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته، يعني بقطع النظر عن غيره، المطهر لغيره، أي محصل الطهارة لغيره من رفع حدث أو إزالة خبث أو نحوهما. وذكر الآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. قدم الحكم على تفسير الطهور، ليس كذلك؟ ما حد الطهور؟ الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، وحكمه لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجاسة بفتح الجيم، وهو عين النجاسة، وهو عين النجاسة، لأنه يقال نجس ونجس، نجس ونجس، هذا تفريق فقهي وليس لغوي. نجس يعني الشيء المتنجس، هو طاهر في نفسه لكنه حلت عليه نجاسة فيقال نجس، وعين النجاسة يقال فيها نجس، فيها نجس. وقد أشكل على البعض فيما ذكرته في الدرس الماضي من أنه يقال في لسان العرب نجس ينجس من باب فاعل يفعله، وهذا أنا ذكرته نسبته للفقهاء ولم أقل أنه من باب التقعيد الصرفي، وإلا على التقعيد الصرفي لا يصح، لأنه لم يسمع فاعل يفعل إلا من باب فضل يفضل، إما شاذ وإما من تداخل اللغات. ولكن بعض الفقهاء يذكر نجس بكسر الجيم في الماضي ينجس، لأن باب فعل القياس فيه فعل يفعل، هذا القياس المطرد، وفعل يفعل هذا شاذ، وفعل يفعل هذا لم يسمع إلا في ألفاظ قيل بأنها معدودة، أنها من قبيل التداخل فضل يفضل، أو من قبيل الشذوذ، إما أن يحكم بكونها شاذة أو. وأما القياس في باب نجسة فيقال إنه إما بكسر العين في الماضي نجسة، وإما بضمها نجسة. ولذلك في قاموس قال: هو كسمع وكرم، نجسة كسمع وكرم. شو المراد كسمع وكرم؟ يعني أنه من باب فاعل الذي مضارعه يفعل، سمع يسمع، فرح يفرح، وكرم يعني من باب فعل الذي مضارعه يفعل، ولم يذكر نجس ينجس. وصاحب اللسان ذكر نجس ينجس ولم يذكر نجس ينجس، وصاحب مختار الصحاح كذلك ذكر كاللسان نجس ينجس فعل يفعل. وأما فعل يفعل هذا ليس على قاعدة صرفية، لأنه ليس عندنا فعل يفعل إلا من باب التداخل أو النادر. ذكرت في الدرس الماضي أنه قيل النجس ينجس، وهذا ذكره بعض الفقهاء موجود، لا نخطئ هذا نجس ينجس إلا في حالة واحدة، إذا استقرأ الناظر كلام العرب كله من أوله وآخره ولم يعلم أنه مما يحفظ شذوذا من لسان العرب نجس ينجس، حينئذ يصح التخطئة، يصح التخطئة. فيقال ما مصدرك؟ فإن أثبت نجس ينجس حينئذ نقول لا إشكال، ولا يقال بأنه على القاعدة وعلى القياس، وإنما يقال بأنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لماذا؟ لأنه لم يسمع نجس ينجس أصلا، فعل يفعل ليس بقياس. إذا نجس هذا جاء في الدرس الماضي هكذا، نجس ينجس كسمع يسمع وعلم يعلم، ونجس ينجس فعل يفعل ككرم يكرم وشرف يشرب، هذا القياس. ونجس بالكسر ينجس هذا ذكره بعض الفقهاء، ومنهم من المعاصرين صاحب أحكام النجاسة ذكر أنه من باب فعل يفعل، ذكر بعض الفقهاء هذا. ولا يخطأ هذا إلا لمن استقرأ، تخطئ ليست بالسهلة، لا يخطأ هذا إلا نعم ينفى بكونه ليس على القياس. وأما لم يسمع نقول لابد أن تنظر في كلام العرب أوله وآخره ثم تقول بعد ذلك النفي صعب، النفي صعب، الإثبات سهل، يمكن أن تنظر في كتاب واحد أثبت فتثبت. أما أنه لم يحفظ من لسان العرب هذا يحتاج الإنسان قد حفظ لسان العرب كله من أوله وآخره. قال وهو الباقي على خلقته، وهو أي الماء الطهور، لابد أن نعرف حقيقة الماء الطهور ثم بعد ذلك نحكم عليه بكونه يرفع حدثا أو يزيل نجسا. وهو أي الماء الطهور الذي عرفه لنا ثعلب بأنه المطهر الطاهر في ذاته المطهر لغيره، الباقي على خلقته، الباقي يعني الذي بقي واستمر على خلقته، يعني على أصل خلقته، على أول خلقته التي خلق عليها، إن خلق مالحا فبقي على ملوحته حتى استعمله المستعمل في طهارة حدث أو طهارة خبث، حينئذ نقول هذا الماء قد خلق مالحا، وهذا محفوظ، خلق مالحا ثم استمر على ملوحته حتى استعمله المحدث أو المتنجس. الباقي يعني الذي بقي واستمر على خلقته، يعني على صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة أو بياض أو احمرار أو سواد، قل ما شئت، كل ماء أول ما وجد على تلك الصفة سواء كانت من جهة اللون أو من جهة الطعم أو من جهة الرائحة تغيرت كلها أم بعضها، تغيرت كلها أم بعضها، ولكن وجد وخلق على هذه الصفة واستمر حتى استعمل، نقول هذا ماء طهور، هذا ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء أو نابعا من الأرض، فالماء الطهور هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، إذن قد يكون نازلا من السماء وقد يكون نابعا من الأرض. وبعضهم حكم بأن كل ما هو نازل من السماء، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، دل على أن الماء الذي يكون في الأرض يكون نازلا من السماء، إذن الماء الطهور هو ما نزل من السماء. قال مجاهد ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء، ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء، لكن يرد على هذا بأننا نشاهد ثم ماء ينبع من الأرض، والعبرة بالمشاهدة، والعبرة بالمشاهدة. وأما قوله وأنزلنا من السماء أنزل من السماء ماء، نقول هذا نكرة في سياق الإثبات ولا يدل على أن كل ماء في الأرض إنما هو من السماء، وإنما يدل على أن بعض ماء الأرض هو من السماء، يدل على أن بعض ماء الأرض من السماء، ولا يفهم منه أن كل ماء في الأرض يكون من السماء. إذن الماء المطلق أو الماء الطهور هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. وما نزل من السماء كم؟ ماء المطر وذوب الثلج والبرد، قالوا محصور في ثلاثة، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد. مطر واضح لا إشكال فيه، وذوب الثلج هذا جاء في الحديث اللهم طهرني بالثلج والبرد، وجاء ماء الثلج كما سيأتي. وأما ما نبع من الأرض فهو ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، هذه الكبار التي عليها التعويل، ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. ولذلك بعضهم جعلها سبعة، ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض. ما نزل من السماء المطر وذوب الثلج والبرد، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه بدليل الآيتين السابقتين فرقان والأنفال ولا خلاف فيه. ولكن يشترط في الثلج والبرد أن يكون ذائب، يعني مائع. أما لو كان الثلج هكذا لوحده فهذا الجمهور على التفصيل، يعني لو أخذ الثلج والبرد وتوضأ غسل وجهه ويديه ونحو ذلك، إن سال الثلج والبرد على العضو صح الوضوء وإلا فلا، صح الوضوء وإلا فلا. لماذا؟ لقوله فاغسلوا وجوهكم، والغسل هو جريان الماء على العضو، هذا الذي يعقل من لسان العرب. فإذا جرى الماء، ماء الثلج وماء البرد على العضو تحقق الغسل وإلا فلا، وإلا فلا، الجمهور على هذا. وأما ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار فهذا كذلك مجمع عليه بأنه ماء طهور إلا ماء البحر، فيما نقل عن ابن عمر بن عمرو عبد الله بن عمر بن عمرو أنهما قال لا يجزئ، إن صح لا يجزئ في الوضوء ولا في الجنابة، والتيمم أعجب إلينا منه، هكذا نقل عنهما إن صح. ولكن هذا مردود بقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء هذا نكر في سياق الشرط فيصح فيعم ويشمل ماء البحر. وجاء نص فيه وهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكرناه سابقا، هو الطهور ماءه، فحكم على الماء البحر بأنه طهور، كذلك ماء زمزم وسيأتي التفصيل فيه. الباقي على خلقته، إذن عرفنا أن الماء إذا خلق أول ما خلق سواء كان ملحا أو عذبا، حارا باردا، أبيض أسود أحمر، نقول هذا ماء طهور، بشرط أن يبقى على ما هو عليه ولا يتغير إلا بما استثني ويأتي حكمه، ولا يتغير حتى يستعمله المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس. الباقي على خلقته هكذا اكتفى المصنف هنا، يعني استمر على الخلقة. طيب إذا تغير، إذا لم يبقى على خلقته ما حكمه على هذا التعريف؟ ليس بطهور، ليس بطهور كذلك. الماء الطهور ما هو؟ عرفه صاحبنا هنا، هو الباقي على خلقته. طيب إذا تغير ليس بطهور، هكذا ليس بطهور. ومن المعلوم وكما سيأتي أن بعض الماء الذي خلق على صفة ما إذا تغير ببعض أنواع التغير يحكم عليه بكونه طهورا. إذا ليس كل ماء تغير عن أصل الخلقة فهو ليس بطهور، فحينئذ يكون هذا الحد غير جامع لخروج بعض الأفراد عن المحدود، لخروج بعض الأفراد عن الحد. فثم بعض أنواع المياه التي حكم عليها بكونها طهورا يطرأ عليها ما يغيرها وتبقى طهور، هو متغير لم يبقى على أصل خلقته، نزل المطر من السماء فبقي في الأرض ثم مع مرور الزمن أخرج رائحة، وهو المتغير بمكثه، تغير الماء بطول الإقامة، وهذا يتأثر الماء من جهة المقر ومن جهة الرياح التي تمر عليه أو ما يقع فيه من السيول ونحو ذلك. نقول هذا الماء نزل من السماء وهو أبيض ثم تغير، لم يبق على أصل خلقته، ونحكم عليه بكونه طهورا، إذا ليس الحد بجامع، فاضطروا أن يقولوا هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. سادوا هذه الكلمة من أجل إدخال بعض أنواع المياه التي حكم عليها بكونها طهورا على أصل الخلقة وحصل لها نوع تغير ولم يخرج حكمها عن الطهور، يعني لم يسلبها ما وقع فيها الطهورية. فقالوا إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، وهذا لا إشكال فيه، هذا يعتبر كالتأكيد لقوله الباقي على خلقته، ثم قال حقيقة يعني بقاؤه على ما خلق عليه لم يتغير، لم يطرأ عليه ما يغيره، هذا تأكيد يعتبر. أو ما نوعها؟ ها؟ تنويع، أو لإدخال النوع الذي أوردناه عليه، أو حكما. إذن الأول حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء، أو حكما بأن يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية، يطرأ عليه شيء يعني يتغير، لا يبقى على أصل خلقته فيتغير بما يقع فيه، إما يتغير طعمه ولونه وريحه أو يتغير بعض أوصافه، ومع ذلك نحكم عليه بكونه طهورا. هذا القسم ليس داخلا في الحد، وإنما زاد هذه الكلمة من أجل إدخاله في الحد ليكون الحد جامعا مانعا. وعلى الأول لا يعتبر جامعا لخروج بعض أفراد. إذن أو حكما بأن يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية، فهو في حكم ما لم يطرأ عليه شيء، في حكم ما لم يطرأ عليه شيء، لكن هذا زاده فسادا، الزيادة هذه أو حكما زادته فسادا. لماذا؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لو قيل حقيقة أو حكما هذا ما شمل الحقائق، لأن الحد إنما يكون للماهية والحقيقة، وهنا أو حكما هذا أدخل الحكم للمحكوم عليه، أدخل الحكم للمحكوم عليه، ولذلك نقول هذا الحد فاسد ليس بالصحيح. والصواب أن يقال بأن الطهور هو الماء العاري عن الإضافة اللازمة، العاري عن الإضافة اللازمة، يعني الذي عرى وانفصل وتعرى وتجرد عن الإضافة اللازمة، لم يضف إلى شيء وهذه الإضافة تكون لازمة مطلقة في كل وقت يطلق اللفظ مع ذلك القيد، يعني الذي لم يقيد بوصف دون آخر، لم يقيد بوصف دون آخر، حينئذ نقول الأصح في حده أنه العاري عن الإضافة اللازمة. وإن شئت قلت فيه ما كفى لفظ ما، قلت هذا ما دون قيد، إذا قلت هذا ماء ورد ليس بطهور، كذلك لأن الله عز قال فلم تجدوا ماء أطلق، هذا هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون وصف، يعني لم يقيد سواء كان القيد بالإضافة كماء ورد أو كان بالصفة التي هي خاصة عند النحاة من ماء دافق، أو كان بأل العهدية، نعم إذا هي رأت الماء قيده بأل يعني المني، فحينئذ نقول ما عرى عن هذه الإضافة وكانت الإضافة لازمة يعني لا تنفك في حال دون حال احترازا عن نوع فيه إضافة، لكن هذه الإضافة باعتبار مقره ومحله، ماء البحر هذا مثل ماء الزعفران، ماء الزعفران هذا طاهر غير مطهر وليس داخلا في الحد، وماء الباقي لا، وماء الورد هذا مضاف مضاف إليه، وماء البحر أيضا مضاف مضاف إليه، لكن نقول ماء الورد هذا طاهر وليس بطهور، وماء البحر هذا طهور باتفاق، وما حكف هو شاذ، كل منهما مضاف، لكن ماء الورد هذا إضافة لازمة لا يمكن أن تنفك أو ينفك الماء عن هذا الاسم، فلا يقال ماء ويفصل عن الورد، وإنما كلما وجد الورد في الماء قيل هذا ماء ورد، وأما ماء البحر في مقره تقول هذا ماء البحر، فإذا أخذت منه تقول هذا ماء. انفصل أو لا؟ انفصل. يقال في هذا قيد غير لازم، قيد منفك، فحينئذ يدخل في الماء الطهور ما كان منفصلا عن كل قيد، كقولك هذا ماء الآن تقول هذا ماء ليس فيه قيد، كذلك ماء البحر تقول هذا ماء البحر مقيد، لكن قيده غير لازم، غير لازم، والشرط أن يكون عاريا عن القيد اللازم، الشرط أن يكون عاريا عن القيد اللازم، فإن قيد بقيد لازم فليس بطهور، وأما إن قيد بقيد منفك فهو طهور. ماء البئر، ماء العين، ماء النهر، لو قلنا بهذا بأنه مضاف وكل مضاف فهو طاهر غير مطهر ما بقي شيء من الطهور، انتهت المياه كلها لا يجوز الوضوء بها ولا نحو ذلك. إذن قوله أو حكما نقول هذا ليس بسديد، وإن زاده بعض كالشارحون رحمه الله قال حقيقة أو حكما لإراد ما يعترض على الحد بأنه ليس بجامع، والصواب أنه لما زيد أو حكما ازداد بعدا عن الحقيقة. لماذا؟ لأنه أدخل الحكم دون المحكوم عليه، لأنه يقول الماء الباقي على خلقته حقيقة وعرفناه بقي على خلقته واستمر على أصل وجوده، أو حكم عليه بأنه ملحق بالأول، ما هو هذا المحكوم عليه؟ أين هو؟ فهمتم؟ لو قيل أو حكما حقيقة، أو حكما حقيقة يعني خلق على ما هو عليه وبقي واستمر، أو حكما هذا النوع الثاني حكم عليه بأنه كالأول في الحكم، حكم عليه هو الذي أدخله، أين هو المحكوم عليه؟ لا وجود له. ولذلك عندهم القواعد، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ويأتي مزيد بيان وإيضاح لهذا النوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.